عني غاك ولي دلون راك الفلاق عني غاك ولي دلون راك الفلاق عينان را لبعدك في الأسماء شوراق عينان را لبعدك في الأسماء شوراق يغريص في قلقلابنا كرتي الكماق شرعاف الموال نقايا انا ينادي سكر شرعاف الموال يغصان غسل بعد العقل نصيحات هذا غور يا ويواض وصغي لي نور نتامى